هذا الخوف من الله عز وجل والخشية منه سبحانه وتعالى أساس لكل خير، لأن من خاف الله تبارك وتعالى أطاعه وأقبل عليه وفر إليه. كل شيء إذا خيف منه فر منه إلا الله جل وعلا، إذا خافه العبد فر إليه، ففروا إلى الله. وكلما عظم خوف العبد من الله عظم فراره وإقباله إلى ربه سبحانه وتعالى، بخلاف الخوف من المخلوقات فإن من خاف شيئا فر منه، أما الخوف من الله تبارك وتعالى فبه الفرار إلى الله. ولهذا قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فكلما عظم الخوف من الله سبحانه وتعالى عظم الإقبال عليه جل وعلا. ولهذا كان الخوف مطلوبا من العبد في كل طاعة، ولهذا كان الخوف مطلوبا من العبد في كل طاعة، مطلوبا منه في صلاته في صيامه وفي صدقته وفي جميع عباداته مطلوب منه الخوف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.